أراك إلهي أراك بما صنعته يداك فأنشد فيك الهدى يا إلهي ويملأ قلبي سناك إلهي أراك إلهي أراك أراك إلهي أراك بما صنعته يداك فأنشد فيك الهدى يا إلهي ويملأ قلبي يداك إلهي أراك.